السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الصفات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يرزقنا العمل به يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، يرزقنا العمل به في الدنيا وينفعنا به في الآخرة. وصلنا في تفسير هذه السورة العظيمة إلى قول الله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وربنا عز وجل يذكر هذه القصة في هذه السورة العظيمة، وهي القصة الثالثة. مر معنا أول قصة، قصة نبي الله نوح، ثم ذكر الله تعالى بعدها قصة نبي الله إبراهيم وقصة الذبيح، ثم هذه القصة الثالثة. وقص القرآن فيها عبرة وعظة عظيمة. وربنا تعالى يقول: ولقد مننا على موسى وهارون. مننا أي تفضلنا، الله تعالى تفضل، والله تعالى له الفضل والإنعام على جميع الخلق، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكنه يخص أولياءه بمزيد عناية من الفضل والإحسان. ولقد مننا على موسى وهارون. من أعظم المنن أن وهب هارون لموسى وجعله نبيا رسولا، قال: هب لي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشتد به أزري، فجعله الله تعالى نبيا، واستجاب الله تعالى دعاء نبي الله موسى في أخيه وجعله نبيا بسبب ذلك. ولقد مننا على موسى وهارون، من الله تعالى عليهما كما قال جل ذكره: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، أي نجاهما الله تعالى من بلاء فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسومهم أعظم أنواع العذاب والعياذ بالله. ونجاهم الله تعالى من الاستضعاف، ومكنهم الله تعالى في أرضه، وأورثهم الله تعالى جميع ما حصله آل فرعون ومن معه، جميع ما حصله فرعون وآله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما. موسى وهارون ابن عمران. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، الذل والهوان الذي كانوا يعيشون فيه. وكذلك كان موسى وهارون مستضعفين أيضا مع بني إسرائيل. قال تعالى: ونجيناهما وقومهما. ومن الكرامات والمنن أن الله نصرهما ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، أي نصر الله موسى وهارون وبني إسرائيل على فرعون وملئه، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهم الكتاب المستبين، أيضا من هذه المنن العظيمة أن أكرمهم الله تعالى بالتوراة، وهو من أكبر الكتب العظيمة التي نزلت من عند الله تعالى، من أجل الكتب التي نزلت من عند الله التوراة والإنجيل، وأجلها وأعظمها على الإطلاق كتاب الله عز وجل القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناهم الكتاب المستبين، يعني البين المظهر الواضح، المستبين واضح أحكامه، واضح الحلال وحرام لو عملوا ما فيه، لكن اليهود لعائن الله عليهم من يوم القيامة حرفوا كتاب الله، حرفوه عمدا. وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم، هداهم الله صراط عباده الصالحين وإخوانه الأنبياء قبلهم. وهذا من عظيم المنن أن يكرم الله جل ذكره عباده بأن يهديهم طريقه المستقيم، ويهديهم ويشرح صدورهم لسلوك هذا السبيل. وهديناهما الصراط المستقيم، حتى نعلم أنه لا يمكن لعبد من العباد أن يسلك طريق المستقيم الطريق المستقيم إلا إذا هداه الله إياه. مهما أوتي العبد من فصاحة أو حجة أو بيان أو علم، لا يمكن له أن يسلك الهدى إلا إذا هداه الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قل إن الهدى هدى الله سبحانه وبحمده، وهديناهما الصراط الطريق البين الواضح الفسيح المستقيم الذي لا عوجج فيه. وأنت في كل صلاة بحمد الله تعالى تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله ذلك. هذا الصراط هو طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. أيضا من المنن العظيمة أن جعل الله لهم الثناء الحسن في الآخرين، وتركنا عليهما في الآخرين، أي تركنا على موسى وهارون ثناء حسنا عظيما في كل من جاء بعدهما يثني عليهما في الأمم المتأخرة عنهما. سلام على موسى وهارون. وهذا من أعظم المنن أن الله العظيم رب العرش العظيم يسلم عليهم بنفسه العلية، وجعل كذلك السلام عليهم ممن جاء بعده. سلام على موسى وهارون. مولانا يقول إنا كذلك نجزي المحسنين، أي يا عبد الله كن محسنا، فإذا كنت محسنا ينجيك الله من الشدائد والكربات، وإذا كنت محسنا فإن الله ينصرك على عدوك، وإذا كنت محسنا فإن الله يعلي شأنك ويرفع قدرك ويهديك سبيل المؤمنين وسبيل النبيين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. إنهما من عبادنا المؤمنين بمعنى أنهم بلغوا أعلى درجات الإيمان إلى أن وصلوا إلى اليقين. إنهما من عبادنا المؤمنين، وهذا ثناء عظيم من الله عليهم عليهما عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم يذكر الله تعالى قصة الرابعة في هذه السورة العظيمة، وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس قال ابن مسعود هو نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام، وكان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تقودهم الأنبياء. إذا هلك نبي، يعني إذا مات نبي خلف تبعه آخر، سبحان الله العظيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون الله عز وجل، وقد عبدتم غيره، أنكر عليهم عبادة غير الله وذكرهم بالتوحيد الذي من أجل خلق الله الخلق ومن أجل بعث الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألا تتقون، قال الله تعالى أتدعون بعلا، بعلا يعني ربا، وبعلا يطلق على الرب بعل، كما تقول من بعل هذا البيت، من رب هذا البيت. وفي القرآن الكريم البعل أطلق على الزوج بعولتهن، وقالت وهذا بعلي شيخا، أي هذا زوجي شيخا كبيرا. فأتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعض العلماء ذكر أن بعلا كان صنما يقال له بعل بك، أو بعلا يقال له بعلا، وكان في بلد يقال لها بعل بك التي هي في الشام وتنسب إليه إلى هذا الصنم، والله أعلم. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ليس معنى أحسن الخالقين يعني أن هناك خالق حسن مع الله والله أحسن منه، لا، هذا ليس في مقابلها شيء. الله خالق كل شيء كما قال رب العزة جل جلاله، وكما مر معنا والله خلقكم وما تعملون أيضا. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، أحسن الخالقين هو الله رب العالمين جل جلاله، تباركت أسماؤه وتعالى صفاته. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يذكرهم بأنه هو الرب العظيم الخالق المالك المدبر المتصرف الكون، وهو رب العالمين الذي يربيهم بآلائه ونعمه وإحسانه. أحبابنا في الخلف الصوت الله يحفظكم، الشباب كرمكم الله رضي الله عنكم، فكذبوهم فإنهم لمحضرون، أي أن قوم إلياس كذبوا ولم يؤمنوا به. قال الله فإنهم لمحضرون، معنى محضرون أي إنهم لمحضرون غدا في العذاب، والعياذ بالله، نعوذ بالله من عذابه، إلا عباد الله المخلصين، إلا من آمن به، إلا من آمن به. وكأن هذه الآية تدل على أن هناك من آمن به عليه الصلاة والسلام، إلا عباد الله المخلصين. وذكرنا قول بعض أهل العلم وما أجمل ما قالوا في مثل هذه الآية، إلا عباد الله المخلصين، قلنا يعني إلا عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى يوم أن كتب العباد، كتب مقادير العباد وأرزاقهم قبل أن يخلقهم، أخلصهم لنفسه واصطفاهم لعبادته، جعلهم مخلصين لله رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله له وأخلصهم لعبادته واصطفاهم للعمل له وللعمل لدينه. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. هؤلاء السعداء الذين سبقت لهم من الله السعادة وهم في بطون أمهاتهم، بل سبقت لهم السعادة قبل أن يخلقهم الله سبحانه. نسأل الله تعالى يتفضل علينا ويجعلنا منهم يا كريم. إلا عباد الله المخلصين. وأيضا وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا له الذكر الحسن والثناء الجميل عليه الصلاة والسلام. سلام على إلياسين، سلام على إلياسين، قال أهل العلم هنا جمع، يعني سلام على آل ياسين، على إدريس ومن آمن معه، ومن آمن معه. سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين، أيضا كما نصرناه ورفعنا ذكره كذلك نجزي كل محسن، الذي يحسن في عبادة ربه ويحسن مع الخلق في معاملة مع الخلق، الله تعالى يعلي ذكره، نسأل الله من فضله الكريم. إنه من عبادنا المؤمنين، ثم يقول الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين. وهذه القصة الخامسة في هذه السورة العظيمة. نبي الله لوط أرسل إلى قرى سدوم، وكان هو ابن أخ نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم جميعا. وإن لوطا لمن المرسلين، أي من المرسلين الكرام الكبار العظام، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، نجاه الله تعالى من القرية التي كانت تعمل الخبائث. أرسله الله تعالى إلى قوم كانوا يرتكبون جرما لم يأتي به أحد قبلهم من العالمين، ألا هو أن الذكران يأتون الذكران والعياذ بالله. ولذلك قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، نعوذ بالله، أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون أسرفتم على أنفسكم في المعاصي والذنوب. قال الله تعالى إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي زوجة نبي الله لوط. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما بمعنى خانتاهما في عدم الإيمان بهما، ليس الخيانة الزوجية، لأن الله تعالى يصون فرش أنبياء عن مثل هذا. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، أهلكهم الله هلاكا عظيما، كما كانوا يرتكبون جرما عظيما أرسل الله تعالى عليهم حجارة من سجيل من السماء. وإذا بالله تعالى أيضا يرسل إليهم نبي جبريل عليه السلام فيرفع مدائن قوم لوط السبعة بطرف جناحي إلى السماء الدنيا حتى سمعت صياح الديكة ونباح الكلاب في السماء الدنيا، ثم صاح صيحة واحدة وقلبها رجفا ورأسا على عقب، فإذا بهم جميعا هلكا، ودمرهم الله تعالى، وأصبح مكان قراهم البحر المنتن الذي يقال له البحر الأسود والله أعلم. نسأل الله العافية والسلام، والبحر الميت، نسأل الله العفو والعافية. قال ربنا جل ذكره: ثم دمرنا الآخرين. الله يخاطب الآن قريش يقول: وإنكم يا معشر العرب لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمرون عليهم في طريقكم، تمرون على قرى سدوم، وتمرون على قرى أصحاب الحج، أصحاب ثمود، وهكذا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمرون أحيانا بالليل، تمرون أحيانا في أول النهار، ألا تتقون وتعتبر وتتعظ؟ قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أفلا تعقلون وتتركوا معصية الله وتؤمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحل عليكم عذاب الله كما أحله على الأمم السابقة التي كذبت رسلها؟ وإن يونس لمن المرسلين. ثمود الحجر. الحجر اللي هي قوم صالح، أما قوم لوط مكان آخر غيره. قال الله تعالى وذاكر القصة السادسة في هذه السورة المباركة، وهي ختام القصص المبارك في هذه السورة. وإن يونس لمن المرسلين، نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله يونس في القرآن، ذكر في موضعين اثنين، في سورة الأنبياء وأيضا هنا في هذه السورة العظيمة سورة الصفات. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يونس في أيضا ذكر أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها لا ينبغي لأحد أن يقول هو أفضل من يونس بن متى. وأيضا لما رجع من رحلة الطائف إذا بشيبة بن ربيعة وأخوه أرسل، لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم في حال يعني أشفق عليه منها، فأرسل العبد المملوك إليه بقطف من عنب، فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله. فقال العبد المملوك هذا عداس: من أي الأماكن أنت؟ فإن هذه أرض لا يذكر فيها اسم الله. فقال له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى، نينوى بالشام. قال: نينوى بلدة أخي النبي الصالح يونس بن متى. قال: وما أدرك بيونس بن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأقبل عليه هذا العبد المملوك يقبل يده ورأسه ورجله صلى الله عليه وسلم. فيونس عليه الصلاة والسلام ربنا تعالى يقول: وإن يونس لمن المرسلين العظام المذكورين بالذكر الحسن الجميل من الله تعالى، إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى إباق العبد أي هروبه وشروده عليه الصلاة والسلام. أبقى إلى الفلك المشحون يعني أنه خرج بدون إذن من رب عز وجل مغاضبا، إذ ذهب مغاضبا غضبان على قومه إذ لم يؤمنوا به، دعاهم إلى الله لم يؤمنوا به فغضب عليهم بعد أن دعاهم مرات ومرات، فلما لم يستجيبوا له غضب عليهم وخرج بدون إذن من الله أن يأذن له بالخروج. قال الله تعالى: إذ أبقى يعني شرد وخرج بدون إذن من ربه إلى الفلك المشحون. وبعض أهل التفسير جعل يلتمس عذرا لنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام في قول أبقى، قال: يحتمل أن الله تعالى أخبره بهلاك هؤلاء القوم فخرج بدون إذن من الله سبحانه جل جلاله بأن الله قبل أن ينزل عليهم العذاب، ولكن كان الواجب عليه أن يبقى في الدعوة إلى الله إلى حين نزول العذاب أو أن الله لعل الله أن يهديهم، الله أعلم. لكن القرآن الكريم قال إذ أبقى إلى الفلك المشحون عليه الصلاة والسلام، أي هرب أو شرد، يعني خرج بدون إذن من رب سبحانه إلى الفلك المشحون. كلمة المشحون يعني الممتلئ، الممتلئ بالبضائع والأشخاص. ركب سفينة يريد أن يقبل بعيدا عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا به، فإذا بهذه السفينة لما وصلت مشت شيئا يسيرا في البحر توقفت ولم تستطع الحركة، فقالوا يا قوم نريد أن نتخفف حتى تمشي سفينتنا ويمر الناس، فاعملوا قرعة لنلقي أحدنا في الماء حتى تسير السفينة، وهلاك واحد أيسر من هلاك الكل، سبحان الله العظيم. قال ربنا تعالى فساهم، ساهم يعني اقترع، عمل قرعة، فساهم فكان من المدحضين، المدحضين يعني المغلوبين، يعني جاءت القرعة عليه وغلب عليه الصلاة والسلام، لم تطلع له، فأعادوها مرة ثانية تطلع عليه، ثالثة تطلع عليه، فإذا به يلقي، يتجرد ويلقي نفسه في البحر. قال رب العزة جل جلاله فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أنه لما ألقي في البحر أرسل الله سبحانه بقدرته الذي يهيئ الأسباب بعلمه، أحيانا كرب عظيم يأتي بشدة عظيمة وما تدري لعله هو سبب علوك عند مولاك، هكذا قدر الله لعبده ونبيه يونس عليه الصلاة والسلام من الأمور التي هيئها الله له، محنة عظيمة وشدة وقربة الله بها عليه، ما أن ألقي في البحر إلا وألقي والحوت فتح فمه دخل في فمه، ولكن أوحى الله إليه لا تكسر له عظما ولا تنهش له لحما، هكذا يذكر في مثل هذه الآيات، ولا يصح سند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا شك أنه ظاهر الآيات أيضا أن الحوت لم يكسر له عظما ولم ينهش له لحما. فالتقمه الحوت وهو مليم، كلمة مليم يعني غضبان، ممتلئ غضبا على قومه عليه الصلاة والسلام. أذكر يا أيها الحبيب إلى هذه الآيات فإن فيها عبر وعظات أنا وأنت في أمس الحاجة إليها. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لولا تسبيحه قبل هذه المحنة ولجوء إلى الله عز وجل وإكثار من التسبيح لهلك ومكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وإنما نجاه الله تعالى بكثرة تسبيح لربه عز وجل قبل هذه المحنة العظيمة. وأهل العلم عدد كبير منهم قالوا فلولا أنه كان المسبحين يعني المصلين، فالصلاة يطلق عليها تسبيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى على الراحلة في السفر صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه كان من المصلين الذين يكثرون الصلاة قبل هذه المحنة، والتسبيح أيضا يجرى على ظاهره، يعني أنه يسبح الله كثيرا كثيرا كثيرا. وأنا والله أعيد هذه الوصية لنفسي وأعيدها لإخواني، يا إخواني أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله ما استطعتم، ولا أريد أن أذكركم مرات ومرات بأخينا الحبيب الذي معنا في هذا المسجد الذي يسبح الله يوميا، والله هكذا من فمي إلى أذني كل يوم 13,000 تسبيح، 13,000 تسبيح، ورجل بيشتغل ويعمل وكل حاجة، فأكثروا من التسبيح فإن التسبيح والله شيء عظيم يبهر العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة؟ والله ممكن يمر علينا يوم وأسبوع للأسف الشديد الغفلة تنتاب الخلق ولا يأخذ هذه 1,000 حسنة، رغم أنك يمكن أن تأخذها في دقيقة ونصف، دقيقتين اثنتين. قالوا كيف يكسب أحدنا 1,000 حسنة يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة، لو أنك قمت للانصراف الآن من المسجد قبل أن تصل إلى بيتك تكون قلتها 200 و300 دقيقتين اثنتين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة لا تستغرق شيئا. ولكن الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يأتي يجسم على بطن على قلب ابن آدم فيجعله لا يذكر الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني يا عبد الله تذكر أن صنائع المعروف التي تقوم بها تنجيك عند مصارع السوء. إي والله وهذا حق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء صلى الله عليه وسلم. وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وانت الآن آمن، رزقك الحمد لله طيب، عندك صحة وعافية، والحمد لله أمورك طيبة، تعرف إلى الله الآن، فإذا قدر الله أن نزل عليك بلاء مولاك ينجيك منه ببركة عبادتك لله في وقت الرخاء. من أحب أن يستجاب له في وقت الشدة فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء. نعم هكذا إخواني. وكذلك حديث الثلاثة نفر الذين أواموا المميت إلى غار لما وقعت الشدة بماذا نجاهم رب العزة؟ نجاهم الله تعالى بأن توسلوا إليه بعمل صالح عملوه في وقت العافية. يا رب اللهم إن كنت تعلم أني بررت أبوي ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه ففرج عنه. اللهم إن كنت تعلم أني تركت الزنا ابتغاء وجهك ففرج عنه. اللهم إن كنت تعلم أنني أعطيت الأجير حقه ابتغاء وجهك ففرج عنه. في وقت العافية أكثر من الطاعة وأكثر من اللجء إلى ربك سبحانه. قال الله سبحانه جل جلاله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني يا إخواني ممكن عافانا الله والمسلمين يقدر الله بلاء على الإنسان يطول زمانه، لكن ببركة عمل صالح هذا الزمان يقصر جدا وينجيه الله منه. أكثر من العمل الصالح ما استطعت. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ايه معنى خبء؟ عمل صالح كده تقوم به للكريم لا يعلم به مخلوق، تكفو اليتيم، تساعد اختك الفقيره التي يعني ظروفها تعبانه كل شهر ترسل لها ميسر الله لك، تكفو الشيخ يحفظ الاولاد القران في بلدك، ما شابه هذه الابواب الجميله، باب من ابواب الخير تقوم به لا يعلم به الا الله. والحمد لله هذه الأمة فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلى الله سبحانه يستعملنا وإياكم لدينه. قال رب العزة سبحانه جل جلاله للبث في بطني إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه بالعراء أي طرحناه بالعراء مكان فضاء خالي وهو سقيم في أشد ما يكون من السقم، مريض صار كالطفل المولود عليه الصلاة وتم السلام. قال الله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين كثير من أهل العلم قالوا القرع، شجر القرع ورق عريض. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر يعني عدة فوائد للقرع، قال يعني طعام طيب يؤكل ويطبخ بلبه أي البذر الذي داخله، وورق لا يقف عليه الذباب، وورق عريض يستظل به. ولكن الواحد رحمة الله عليه قال هنا أمران لم يذكرهما أهل التفسير. قال الله تعالى فأنبتنا عليه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال كأن هذا اليقطين كان معرشا، يعني كان معرش عشان يستظل به يظله عليه الصلاة والسلام. وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب اليقطين الذي هو الدباء أو هو القرع، كما الحديث الصحيحين أن خياطا خياط يعمل في الخياطة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعامه. ورسولنا يا إخواني لم يكن ملكا جبارا، كان رحيما، كان يجيب دعوة العبد ويجيب دعوة الفقير ويقضي حاجة من قصده، وكما وصفه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فخياط دعا الحديث الصحيحين خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شبال الوليمة والطعام الجميل اللي مقدمه لسيدنا الأولين والآخرين عشان ترى بساطة الناس في الزمان الأول. قال فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، يعني قرع، شربة قرع مرق، وقديد. ايش القديد؟ قديد ما يجيش ولا نص كيلو لحمة، قطع صغار من اللحم المجفف، قطع صغار من اللحم المجفف وضعها في القرع. وهذا طعام الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه وليمة، دعوة دعاه إياها لمن؟ خياط. ما قال كيف أنا أذهب إلى الخياط أجيب دعوته، الناس كيف الناس تتكلم عني؟ لا يا أخي، إذا دعاك أخوك فأجبه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقدم إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني يحبها يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس فلا أزال أحب الدباء منذ يومئذ. أنا ما حبيت الدباء ليه؟ من أجل حب الحبيب صلى الله عليه وسلم إياها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال مولانا جل ذكره خاتما لهذه القصة العظيمة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، هه اسمع، وأرسلناه مرة ثانية، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني الدعوة إلى الله همك إلى الممات. ما استطعت، خرج لا يملك حول ولا قوة ولا يستطيع الحراك، هيأ الله له من الأسباب، جاء له ورق اليقطين أظله الله به وأكل من طعامه، اشتد عوده، ارجع إلى قومك. وأرسلناه إلى، وبعض أهل العلم قالوا ورجع نبيا مرة ثانية، أرسله الله مرة ثانية إلى نفس القوم، وبعض أهل العلم قالوا أرسله الله إلى قوم آخرين، إلى قوم آخرين. ولكن لما أرسله الله إليهم بعد التقام الحوت آمنوا به، وهذا من تمام سعادتهم. قال الله فآمنوا به فمتعناهم إلى حين، يعني متعناهم بالأمن والأمان والرخاء والخير والبركة إلى حين، إلى حين موتهم وماتوا على الإيمان. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان يا رب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك أن تربط على قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واختم لنا بكل خير يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.